الجلوزي. أيوة، هذا لا يجوز، لأن الإعلان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في النكاح بقوله أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، هذا هو الذي أمر به عليه الصلاة والسلام. أما قراءة القرآن فله مجالات كثيرة وواسعة جدا جدا، فلا يجوز الخلط بين هذا الذي شرعه سنه الرسول عليه الصلاة والسلام وبين هذا الذي يستحسنه بعض الناس، ثم قد يختلط اللهو بالقرآن، وهذا لا يجوز. فاللهو في النكاح المباح معروف كما سمعتم آنفا في الحديث وكما هو مشاهد، فلا مجال هنا لقراءة القرآن، اللهم إلا إذا كان هناك تجمع ليس فيه ضرب على الدف المسنون من أجل إعلان النكاح. فقراءة القرآن في الحالة هذه أيضا نقول لا بأس به، أحيانا إذا كان القارئ يحسن القراءة ولا يتغنى بالقرآن الغناء المخالف للشرع والمبالغ فيه غيره. موضوع العذر بالجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.